يا مساء الفل والسعاده على كل المستمعين راديو في السكه. اهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقه جديده من برنامج المحكمه. حلقتنا النهارده هي قصه حقيقيه حدثت بالفعل لاحدى السيدات المستمعات لبرنامج المحكمه، وهي السيده ايمان الحسيني. بعتت لنا القصه دي وقالت ان القصه دي حصلت معها بالفعل. سالتها طيب الاحداث اللي فيها 70% مثلا حقيقه، قالت لي للاسف الأحداث اللي فيها 100% حقيقية. لك الحق في أنك تصدق كل الأحداث، لك الحق في أنك تصدق بعض الأحداث، ولكن كلام السيدة إيمان الحسيني وهي عندها 51 سنة قالت أن الأحداث كلها حقيقية بنسبة 100%. خلينا نحكي القصة بكامل ونشوف القصة إذا كانت هتنال إعجابكم ولا لأ. خلينا نسمع كل التفاصيل اللي موجودة في القصة، وخلينا أقول لكم طبعا كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويا رب دايما يكون شهر كريم علينا ومبارك علينا، ونكون دايما متجمعين مع بعض على خير وصحة وسعادة. بشكر المصمم مديان ضياء على تصميمه للغلاف، ونبتدي بقى الحلقة عشان الناس اللي بتزعل من المقدمات. يلا بينا نبتدي الحلقة. مساء الخير عليك يا أستاذ جويلي. أنا عاوز أحكي لك على حاجة ممكن تكون ما تكلمتش فيها قبل كده مع متابعينك، وهي الملكات اللي بعض الناس بتكتشفها في نفسها. هي ممكن تكون نعمة، لكن معظم الوقت بتكون نقمة على اللي بيمتلكها، لأن هو بيكتشفها في نفسه هو صغير جدا في السن ومش بيفهمها. بتسبب له خوف وقلق وعزلة دايما عن الناس، دايما بيحس إن هو مختلف لكن مش عارف ليه هو كده. المهم أنا كنت واحدة من الناس دي. من وانا طفلة حاسة ان انا مختلفة في كل حاجة، دايما عندي طاقة اكبر من كل اللي حواليا، طاقة للكلام، للعب، للسهر، للعنف. وده كان رده الطبيعي من بابا وماما، هو ان انا كنت بتعاقب اكتر من اخواتي الهاديين ظاهريا لكن شديد الخبث. ممكن تقول هما اللي كانوا دايما بيخلقوا المشكلة، لكن كنت انا الوحيدة اللي بتعاقب معظم الوقت. كطفلة ده كان بيسبب عندي احساس واحد بس، وهو حب بابا وماما لإخواتي واهتمامهم بيهم أكتر مني. كنت حاسة أن أنا دايما باجي في المرتبة اللي بعدهم في كل حاجة، وطبعا كان ردي عليهم بعقليتي كطفلة هو حاجتين: أولهم أن أنا أثبت لهم أن أنا أستاهل اهتمامهم وحبهم، والتاني أن أنا ألاقي حد بديل، بديل يديلي إحساس الأمان وعدم الوحدة. ومن هنا ابتدى عقلي يصنع صديق خفي بيكلمني ويلعب معايا ويمسح لي دموعي لو بكيت. من الآخر أنا مش لوحدي. دخلت في سن المراهقة، كل حاجة فيها بتصرخ من جوايا، طاقتي زادت، حركتي كترت، صراخات عقلي جوايا بتخليني دايما عاوز أبقى لوحدي، دايما عايز أبقى لوحدي على طول. كنت بهرب من أسرتي دايما في سريري وأعمل نفسي نايمة، لكن في نفس الوقت كنت مع صديقي بنطير في سما بعيدة عن كل الواقع اللي أنا رفضها. لغاية هنا وكنت عايشة بس بمشاعر متقلبة وجسم ليه قدرات خاصة، لغاية لحظة عشت فيها اللي غير حياتي وخلاني أعيش حياة بعيدة كل البعد عن الحياة الطبيعية. كان عندي 15 سنة، كنت في الصيف، يعني تقريبا كده وقت الربيع. أنا كنت من النوع الخجول جدا رغم الصراعات العنيفة اللي جوايا، كنت شديدة الحساسية لكل كلمة ونظرة ولفتة وتصرف من أي حد. زهقت من السهر مع أسرتي قدام التلفزيون، وجات لي حالة غريبة بأن أنا لازم أدخل سريري فورا. قلت لهم أن أنا هنام وتصبح على خير، لكن ما اهتموش. فدخلت أوضتي وفردت جسمي في السرير وغطيت نفسي كالعادة، ودي عادة غريبة وغبية كنت شايفاها في نفسي أن أنا أتغطى دايما حتى لو في عز الحر. المهم اتكلمت مع صديقي شوية واتخانقت معاه وبكيت بسببه، النوم غلبني فنمت. قبل الفجر بحوالي ساعتين صحيت من النوم مفزوع على حاجة غريبة بتحصل لي، كأن حد بيختصبني. كان احساس حقيقي ومؤكد، كنت حاسة بكل حاجة لدرجة ان انا قمت وقعدت مفزوعة وفضلت اتلفت حواليا، لكن كل حاجة كانت هادية تماما، كل البيت نايم. أخدت نفسي وهديت لما اطمنت إن لوحدي. جسمي وريحت تاني. حاولت أنام لكن لحظات ولقيت كل حاجة بتحصل لي تاني. للمرة التانية أقعد في السرير واتلفت حواليا. ممكن تقول إن كل ما أهدى شوية وأفرد جسمي يرجع يحصل لي نفس الشيء بنفس الطريقة مهما كان وضع جسمي، لغاية ما الفجر أذن. لحظتها بس كل حاجة انتهت، قدرت أنام. لما صحيت كان نفسي أحكي لماما أو أختي على اللي حصل لي، لأن حقيقي ما كنتش وقتها فاهمة إيه اللي بيحصل لي ده خالص، وده لصغر سني. ولأن زمان كان كل حاجة في الحياة عيب وغلط، وما كانش فيه في حياتنا إلا المدرسة والبيت، ولا نادي ولا أصحاب ولا اختلاط. لكن للأسف ما قدرتش أحكي لحد، خفت ماما تقول لبابا فيضربني، أو خفت أقول لأختي كمان فتقول لماما، فماما تقول لبابا فهتضرب برضه. فضلت أسكت وخلاص. لكن اللي حصل فضل جوايا الفترة لغاية ما يوم دخلت أخد شاور. كنت محتاجة استرخي في البانيو، مليت واسترخيت وغمضت عيني ثواني ولقيت صديقي الوهمي كان جاي يصالحني. لكن أنا فضلت ساكتة، مش عاوز أتكلم معاه ولا حتى عايز أشوفه. لحظات وحسيت بحاجة غريبة، حاجة خلتني أفتح عيني وأقعد فجأة. كانت المية في البانيو بتسخن بشدة لدرجة إن أنا فضلت أعرق وأتلسع ومش قادر أتحرك. فتحت الستارة اللي كانت قافلة البانيو أدور على أي هوا تنفسه، لكن لقيت قدامي حرب. كان في حفرة سودة في الهوا، جواها كان في خناقة بين صاحبي وبين حد تاني. كان شكله بشر لكن كانت قوته مستحيل تتوصف. كل ما الحرب دي تزيد بينهم كانت المية بتسخن حواليا لدرجة ان انا حسيت ان انا هتحرق. قمت بصعوبة بحاول اخرج من البانيو، وقعت على الارض. في لحظة لقيتني في الدايرة السودة بين الاتنين اللي بيتصارعوا. الغريبة ان انا كنت صاحية وفايقة حاسة بكل ده. الفزع عمليني لدرجة ان انا حسيت معاها ان قلبي هيوقف. فجأة لقيت الراجل الغريب ده بيضربني بالقلم بعنف وبيقول لي: كفاية بقى وهم، هتفضلي لغاية امتى مش عايزة تعترفي بوجودي؟ انا الحقيقة الوحيدة اللي في حياتك. وفجأة لقيت الراجل ده بيتحول للهب وبيختفي. لحظتها وقعت على الارض واغمى عليا. فقت لقيتني لسه واقعة في الحمام بترعش، كأن مفيش اي حد في البيت يسأل عني. لبست البرنوس بتاعي وخرجت من الحمام ورميت نفسي على السرير. لقيت ماما جايه بتقولي: غريبه يعني، اول مره تخرجي من الحمام بسرعه كده ومن غير حتى ما تلبسي. بصراحه صرخت وزعقت فيها وقلت لها: انا اغمى عليا في الحمام، وقعت وانتي حتى ما حسيتيش بيا. فضلت ايام بخاف ادخل الحمام، وكل ما احاول الاقي صديقي الوهمي فما ادخلش، بحس ان انا مش عاوز اشوفه خالص رغم ان انا كنت هموت من الوحده من غيره. ممكن تقول ان هنا كان مفترق الطرق لحياتي كلها، لان من لحظتها وانا بلاقي حد بيكلمني وبيهمس في ودني في اي مكان وفي اي وقت. حتى يوم امتحانات الثانوية العامة كان بيمليني اجابات الاسئلة، وللأسف كان بيمليني غلط رغم ان انا كنت عارفة الاجابات الصح، لكن كنت بكتب اللي هو بيقوله. انا عارفة ان انتوا مش هتصدقوني، انا عارفة ان انا بقول كلام انتوا مش هتقتنعوا بيه، لكن عارفة كويس قوي إن في ناس كتير هتصدقوا، ناس مرت بالكلام اللي أنا بقوله، ناس عارفة قدرة الجن في تحريك أي حاجة. للأسف سقطت في أول سنة، ولأن إخواتي نجحوا فكان الطبيعي بابا ياخدهم المصيف، وللأسف خدني أنا كمان معاه. للأسف، لأنه خدني عشان يحبسني في الفيلا، حبسني مع الكتب، لكن هما كانوا طول النهار في البحر. اختفى الصوت اللي كان دايما بيكلمني، اختفى فترة واختفى صاحب الوهم تماما. حسيت بوحدة قاتلة لغاية ما مرت حيلت على ماما يعني بعد العشاء ان انا اتمشى على البحر شوية قدام الفيلا، ولان بابا كان نايم فوافقت على نص ساعة بس اشم فيها هوا البحر. جريت قبل ما تغير رأيها، وقفت قدام البحر وبكيت. مشيت على الشط لغاية ما بعدت شوية كده عن الفيلا، كنت لوحدي على الشط، بس بدل ما اتمشى على الرملة نزلت المية. البحر كان اسود لكن في سفن بعيدة منورة شوية. ما همنيش، فضلت ادخل في المية واعوم ودموعي مش بتوقف، لغاية ما في لحظة لقيت حاجة بتسحبني من رجلي. غطست. انا نسيت اقولك ان انا صحيح بعرف اعوم كويس جدا، مش بخاف من البحر أبدا، لكن نفسي في الغطس بالذات بيضيع في 5 ثواني. المهم لما نزلت في عمق المية ما كانتش سودة زي ما كنت شايفها من بره، لا، لكن كانت مليانة بأشباح سودة بتدور حواليا في دايرة مغلقة، كلهم بيصرخوا فيا وأنا بحارب عشان أطلع لفوق وأتنفس. وفجأة لقيت الأشباح دي بتفتح الدايرة، ولقيت قدامي شبح في صورة ملكة كانت ماسكة في إيديها حاجة بتلمع. صرخت فيا صرخة حسيت معاها إن كل الهوا اللي في صدري خرج. سمعت كل الأشباح السودة بتقول بصوت مش قادر أوصفه من بشاعته: سيبيه. أسيبه؟ أسيب مين؟ فجأة برضو ضربتني في نص صدري بالشيء اللي بيلمع في ايديها ده، ضربتني ضربة حسيت ان ضلوعي بتتكسر. لقيت السواد ملا كل حاجة، لكن قبل ما اغيب عن الوعي حسيت ان في حاجة بترفعني لفوق المية، والدنيا ظلمت حواليا. عدى وقت ما عرفتش احسبه، لكن حسيت بصوت حزين بيهمس في ودني: سامحيني، ملحقتش انقذك منهم، لكن اوعدك دي اخر مرة يحصل لك حاجة وانا مش جنبك. كنتش فاهمة الكلام ولا عارفة مين بيكلمني. فتحت عيني، كان بابا واقف قدامي وكان كل الغضب اللي في الدنيا كله على وشه. خفت منه، حاولت اقعد لكن لقيت الدكتور بيقول لي: لا لا لا لا لا، متتحركيش، خليكي مرتاحة، الحمد لله انها جت على قد كده. انا ما كنتش عارفة في ايه، لكن نظرة بابا ليا كانت بتفزعني اكتر من كل الفزع اللي عشته تحت المية. عدى يومين وخرجت من المستشفى ورجعنا البيت، وأول ما دخلنا البيت والباب اتقفل لقيت بابا شدني من دراعي بكل عنف، دخلني في أوضتي، فضل يضرب فيا وهو بيصرخ: بتنتحري؟ عاوزة تموتي كفرة؟ وليه؟ كل ده عشان حرمتك تنزلي البحر زي إخواتك؟ تقومي تحاولي تنتحري؟ تقومي تحاولي تموتي نفسك؟ فضل يضرب فيا جامد جدا لغاية ما تعب وخرج، قفل الباب عليا بالمفتاح. طب وأنا؟ ليه ما قدرتش اقول اللي حصل لي؟ ليه ما مسكتش ايده اللي نازل عليا بالحزام جلد وقلت له ان انا مش كافره ولا كنت عاوز اموت نفسي، وان في حاجه بتحصل لي فعلا؟ في حاجات كتير بتحصل لي هموت واقولها لو بس حد ادالي الامان او حد قدر يحس بيا ويفهمني. اتحبست في اوضتي 3 ايام بدون اكل ولا حمام، ما كانش فيه بس غير كوبايه ميه نسيتها على الكوميدينو قبل ما نسافر. مشكلتي ما كانتش في الحبس ولا في قلة الأكل، مشكلتي كانت في التعذيب اللي كل يوم بتعذبه منهم لوحدي. لما يدخل عليا الليل كانوا بيظهروا يملوا المكان كله، أجسام من الدخان الأسود بتحوطني وتكتفني وتصرخ فيا، وأنا عاجزة حتى عن النطق أو الاستنجاد بأي حد. بعدها بيظهر عدد تاني بس أضخم منهم بكتير، يضربوني ويعذبوني بكل الطرق لغاية الفجر ما يأذن، يختفوا فجأة زي ما بيصهروا فجأة. أسرتي بتاكل وبتشرب وتضحك وتتكلم وأنا صراف في حياتهم. كنت بحب بابا لكن بكرهه في نفس الوقت كل كره الدنيا، وكنتش بستحمل عليه النسمة لكن كنت في كل لحظة بتمنى موته. مش عارفة ليه كنت حاسة أنه هو السبب في كل اللي بيحصل لي، رغم أنه ما كانش عارف أصلا أي حاجة من اللي أنا فيه. وأخيرا اتفتح الباب صباح رابع يوم، لكن اللي تستغرب منه ان اول صرخة فزع كانت صرخة بابا لما بص عليا وانا في السرير بيني وبين الموت يا دوب ساعات. بابا ما كانش عارف ان عندي ضلعين مشروخين من الصدمة اللي حصلت لي وانا تحت البحر، فضربني على اساس عقاب عادي من اب لبنته مش مطيعة ولا ناجحة وحاولت تنتحر. تقويم عادي من اب طبيعي بيضرب بنته بالحزام وهي بتصرخ، بس هو مش بياخد باله انها بتصرخ عشان كسر لها الضلعين المشروخين، سابها في صدمة تعاني الم مفيش حد يقدر يستحمله. مش فاهم انها بتتعذب طول مدة حبسها في الأوضة من كائنات تانية ملهاش ذنب ان ابنهم حبها واختارها زوجة لنفسه وعندهم ده ضد قانونهم، عاوزينها ترفضه كزوجة عشان يبعد عنها، شايفين ان هي اللي اغرته في الحمام لما شافها اول مرة وهي في البانيو. وعدت المحنة ومرت سنة، كنت بشغل الكاسيت على القرآن الكريم طول الليل. كان زمان في كاسيت بيقلب الشريط كده من نفسه، يعني كل ما يخلص يرجع يشتغل تلقائي. كنت بشغل سورة البقرة وانام، والاول مرة من سنين اقدر انام من غير عذاب او تعذيب او اغتصاب. حتى الرجل اللي كان بيهمس في ودني بطل يجي يزورني. لاول مرة احس ان انا مرتاحة. كنت بحب اكتب شعر، اكتب قصص، بأي حاجة، فكان وقتي كله في أوضتي وحيدة مع كتبي للمذاكرة وورقي للشعر والقصص، لحد لما جت الامتحانات ونجحت. أيوة نجحت في الثانوية العامة، كانت فرحتي ما تتوصفش، مش بس عشان النجاح ودخول الجامعة لا، لكن عشان أخيرا أهلي رضوا عني، ابتدوا يحسوا بيا في حياتهم شوية، كمان عشان حياتي رجعت طبيعية تاني من غير أي خيالات ولا عذاب ولا أشباح ضبابية ولا حتى صوت بيهمس في ودني ويوترني. ابتدت حياتي تتغير مع دخول الجامعة واختلاطي الأول مرة في حياتي بأصدقاء شباب. كنت في قمة السعادة أن أنا ألاقي شباب كتير نفسهم يتعرفوا عليا وكلهم يتمنوا أكون حبيبتهم، يمكن ده لأني كان عندي جمال ناعم ورقيق، شعر ناعم، عيون ملونة، ابتسامة هادية مع خجل شديد. كانت عندي كبنت كل عناصر الجذب للشباب مع براءة شديدة نتيجة تربيتي المغلقة والعنيفة من بابا. عشت شهرين طايرة، بحب أصحى كل يوم وأجري من البيت وأقابل صحابي وأحضر محاضراتي، حتى الأساتذة والدكاترة خدوا بالهم مني من غير مقصد، وحبيت. قلبي دق الزميل كان في السنة النهائية ومن أسرة معروفة، كان حلم بنات كتير زي الأفلام، لكن أنا كنت حلمه الوحيد. كلمني وصرحني بحبه، لقيت نفسي الأول مرة في حياتي بحب الحياة، حسيت ان انا مش لوحدي في الدنيا دي، ان ليا حد بيحبني وبيهتم بيا وبيخاف عليا. قال ان هو هيكلم اهله ويجي يخطبوني في اجازة نص السنة. بجد الحياة دي ولا اروع، بجد بجد ولا اروع، بجد ممكن اعيش كل السعادة دي بعد كل سنين العذاب والوحدة اللي عشتها قبل كده؟ معقولة؟ وجت اجازة نص السنة، قعدت في البيت مستنيه ان هو يجي يخطبني، لكن عدى 3 ايام وهو مش بيتصل بيا. وقتها ما كانش فيه عندنا غير التليفون الارضي، فاستنيت لما كلهم ناموا واخدت التليفون اوضتي واتصلت. كانت الساعه 9 بالليل، كنت خايفه يكون هو كمان نايم، لكن لقيت حد بيرد عليا. كانت واحده ست بتبكي، فردت عليا وقالت لي مين معايا. بكل خجل وإحراج قلت لها أنا زميلة حازم في الجامعة وكنت عاوز أكلمه لو سمحتي. لقيتها بتبكي بصوت عالي، ولقيت حد تاني بيرد علي، ولما سألته عن حازم قال لي بصوت زي الرعد، حازم تعيش أنت، عمل حادثة امبارح بالعربية ومات الله يرحمه. وقفل السكة وسابني ماسكة السماعة ومش مصدقة ولا فاهمة ولا عارفة يعني إيه الكلام اللي هو قاله ده. فضلت حوالي ساعة مش بتحرك من مكاني ولا في عندي أي رد فعل. وفقت في لحظة ورجعت التليفون مكانه، دخلت أوضتي وقفلت الباب ودفنت نفسي في السرير بحاول أعيط أو أتفاعل مع الصدمة، لكن فشلت. سبت نفسي أحاول أفوق من الصدمة أو أحاول حتى نام. بعد شوية حسيت أن أنا سريري سخن جدا رغم أننا في يناير يعني في عز البرد، لكن من الحالة اللي كنت فيها ما فكرتش كتير، كان النوم غالبني ونمت. شفت حلم، لا، كان واحد من أبشع كوابيس الحياة. شفت نار ولعة من حواليا في مكان فاضي وضلمة، سمعت صوت صرخات عالية لواحد بيتعذب عذاب شديد، لقيت جسم بيقرب مني كان عبارة عن كتلة من النار على هيئة بشر. عدى النار وقف قصادي يتلوى كأنه بيتعذب، صرخ فيا صرخة بصوت بشع وقال لي ليه عملت فيا كده؟ انا اتحملت السجن عشانك ورضيت ان انا اتنفي بسببك، كل ده عشان بحبك، ليه عاوزاني اتحرق؟ انت ملعونه، انت مش هتكوني لاي حد، وكل اللي هيعرفك هيتحرق زي ما بتحرق بسببك. وفجاه لقيت اجسام سودا بتطير وبتنزل قدامنا بتضربه الكرابيج من نار، وهو بيصرخ صراخ زي العويل بتاع الذئاب. وقع واتحرق ومات، ولقيت نفسي بيروح، النار بتضيق عليا، حسيت ان انا فعلا بتحرق. ابتديت اصرخ واصرخ واصرخ، وصحيت وانا بصرخ عشان اتفاجئ ان في نار ولعه في السرير بتاعي وبتحرق بجد. بدون تفكير نطيت من على السرير وانا بصرخ زي المجنونه، وقميص نومي والع. دخل بابا بسرعه ولفني بالبطانيه وشلني وخرجني بره الاوضه كلها، انقذني بعد ما طلني رتوش حروق في جسمي وايدي ورجلي وكمان وشي. لما كل حاجة خلصت والدكتور جه وعالج حروقي، أخويا قال لي إن النور اتقطع وإن أنا قلقت، فطلبت منه شمعة لغاية ما النور ما رجع، علشان أنا بخاف أنام في الضلمة. وهو جاب لي شمعة فعلا وحطها على الكوميدينو جنبي، ما كانش يعرف إن أنا هخبطها بإيدي وأوقعها على السرير وأحرق نفسي بيها وحاول أنتحر تاني من جديد. إيه؟ أنتحر من جديد؟ الجملة اللي أخويا قالها دي كان زي فتيل الأمان لما يتشال من القنبلة، كانت هي الجملة الوحيدة اللي خرجتني من صدمة موت حازم وصدمة الكابوس البشع اللي رجع ورجع معاه كل بؤس حياتي وكل عذاب السنين اللي شفته ونسيته. البؤس والعذاب اللي أنا نسيته بس هو ما نسينيش. صرخت وفضلت أصرخ وأصرخ وأصرخ لحد لما وقعت. وفي المستشفى الدكتور قال لي بابا إن أنا عندي انهيار عصبي وإن لازمني علاج نفسي طويل، لأن أنا في غيبوبتي كنت بتشنج وكنت بصرخ بأصوات غريبة وكنت بقول كلام مش مفهوم. بابا للأسف صدق إن أنا مجنونة أو إن أنا مضطربة نفسيا، وبدل ما يحتويني ويقلل من قسوته عليا يتعامل معايا معاملة الحيوان الجربان اللي لازم يخلص منه في أسرع وقت عشان ما يأديش باقي العيلة. أول ما خلصت امتحانات آخر السنة كان مجوزني جوازة صالونات لواحد أكبر مني بستاشر سنة، ما كان ليش أي رأي ولا أي حق في اللي هترد. وبعد شهرين جواز حملت في بنتي، كنت محتاجة إحساس إن في حد مهم في حياتي محتاجني، فكنت فرحانة إن هيبقى عندي طفل ملكي أديله كل الحب والحنان وأمنع عنه قسوة الناس والدنيا. وجبت بنتي للدنيا وأنا هادية وسعيدة بيها ومفيش أي حاجة بتظهر لي. بصراحة ما حاولتش أفكر في أي حاجة حصلت لي في حياتي، لأن أنا حسيت إن ربنا عوضني براجل طيب رغم إننا مختلفين في كل حاجة في الحياة تقريبا، مش بنتفق إلا على حاجة واحدة بس، إن بينا طفلة بتجمعنا. لكن بمجرد ما بنتي قفلت سنة واحدة بس، أصبح هو مش طايقني، بيسيبني ويدخل ينام أو يقضي يومه كله في الشغل ويرجع على النوم أو يتفرج على ماتش كورة ويشغل نفسه حتى بأي حاجة إن هو يتكلم عني أو يقعد معايا. كنت بحاول ولمدة 3 سنين كاملة اختلق له الأعذار، لكن تعبت، أنا ماليش وجود، ماليش حقوق، مش حاسس بيا. ابتديت زي أي ست واجهه بإهماله ليا، وهو زي أي راجل دايما تعبان، دايما بيموت نفسه في الشغل عشان يوفر لي حياة كريمة. ابتديت أدبل أنطفي، لكن كل نفس في حياتي كنت بديه لبنتي. وفي ليلة دخلت أنام بعد يوم طويل، أول ما دخلت على السرير النور راح، اتوترت شوية لكن قربت من جوزة تونس بيه لغاية ما النور يرجع تاني وأعرف أنام. اللي قربت منه كان جسمه بارد زي التلج. قبل ما أسأل أو أفكر أو حتى أبص ناحيته كنت متثبتة في السرير، أيوة كنت متكتفة تماما وجسمي زي ما يكون متجمد في مكانه. كنت حاسة بجسمي لكن ما كنتش قادرة أتحرك، وحسيت في الضلمة بشيء بيزحف تحت الغطاء وبيلمس جسمي. مع كل لمسة كنت بحس إن أنا بتحرق بنار بتلسعني وبتنفض، لكن حتى صرختي كانت محبوسة مش قادرة أتنفس. سمعت همس في ودني من الناحيتين بيقول بصوت كأنه جاي من بير غويط، انتي بتاعتي مش هتكوني لغيري. حاولت اتحرك بأي شكل، حاولت اصرخ، حاولت وحاولت وحاولت، لكن فشلت. لأول مرة في حياتي أحس إن أنا بيتم اغتصابي بمنتهى العنف والسادية اللي في الدنيا دي كلها. كنت عايشة رعب لأقصى درجاته وألم بشع، لو خرج صوتي يعبر عن ألمي كانت هتبقى أبشع وأعلى صرخة في الوجود. بعدها غبت عن الوعي، مش عارفة ليه الوقت لما بنعوزه بيهرب مننا ولما بنتمناه يخلص بيبقى في منتهى البطء. فقت لقيت جوزي جنبي وحزين، أول ما شافني فتحت عيني مسك إيدي وبسها وقال لي حمد لله على سلامتك. سألته بمنتهى الوهن إيه اللي حصل، قال لي إن أنا كنت حامل وسقطت. حامل؟ إزاي وإمتى؟ أسئلة فضلت في عقلي ملهاش إجابة، جوزي بعيد عني أكتر من 6 شهور ما بيلمسنيش، حملت إزاي وإمتى ومن مين؟ لقيته بيبتسم وبيقول لي شد حيلك بقى عشان نعوضه، أنا بحلم يكون عندي ولد منك يا حبيبتي، مش ناوي تنزل عن الحلم ده، تقولي لي تعبانة، تقولي لي ماليش مزاج، مش هسيبك. ها مين بيقول ايه؟ انا اللي تعبانة وماليش مزاج؟ انا مش فاهمة حاجة. قضيت في المستشفى 3 ايام وخرجت، جريت على بنتي واخدتها في حضني. انا مش ناسي الكلام اللي سمعته، كنت خايفة عليها قوي، كنت خايفة يكونوا وصلوا لبنتي زي ما عملوا معايا، لكن لقيتها كويسة عضتني في مناخيري زي ما بتعمل كل ما اخدها في حضني. شلتها ودخلت بيها الأوضة وقعدت على السرير وفضلت أبص لوشها ولكل حاجة فيها، كانت وحشاني جدا. خدتها في حضني تاني ولقيتها بتقولي في ودني بصوتها الطفولي ده، بلاش تزعلي يا ماما، أنا مش عاوزاكي تبعدي عني تاني. للحظة ما فهمتش فسألتها وهي في حضني بهمس كده، ما زعلش مني يا حبيبتي؟ لقيتها بتقولي وهي بتضحك وبتنزل من دراعتي على الأرض، عمو يا ماما، عمي بنقل. اتفزعت وقفت فجأة كده، لكن هي جريت ودخلت أوضتها. الصدمة خلتني مش قادر أتحرك، قعدت على السرير وأنا بنهار، كنت كارهة حياتي بجد، مش عاوز أعيش. كنت شايفة أن أنا لازم أخلص من كل ده بأي شكل، وإلا هيخلوني أقتل نفسي بإيدي وأموت كفرة، وأنا بحب ربنا، مش بحب أغضبه مني أبدا. لقيت نفسي ببكي مش بقول غير يا رب. قررت أن أنا أصلي، كنت لغاية الوقت ده بصلي شوية وببعد كتير، فخدت شاور سريع كده وتوضيت ووقفت أصلي، كبرت ونويت صلاة العصر وبدأت أصلي. أنا كنت بقرأ قصار الصور وبركع وبسجد، كنت فعلا بصلي، لكن لقيت جوزي دخل عليا الأوضة فجأة وبصلي بقلق غريب، ولأني كنت مركزة في الصلاة نظرته وطرتني، لكن فضلت مكملة في الركعة التالتة، وهنا لقيت جوزي بيقرب مني وبيمسكني من كتافه وبيهزني وهو بيقول بكل غضب اللي في الدنيا كلها، أنت بتعملي إيه؟ صرخته كانت قوية لدرجة ان انا خلتني قطعت الصلاة وشهقت وبصيت له بفزع وانا مش فاهمة فيه ايه، سألته فيه ايه، صرخ فيه وهو بيقول لي وهو اللي انت بتعمليه ده اسمه صلاة يا شيخ، حرام عليك. ما كنتش فاهمة بجد هو يقصد ايه، لكن سابني وخرج، خرج من الأوضة وقعد في الأنترية عمال يستغفر ربنا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرجت وقعدت جنبه وسألته بقلق، طب قول لي بس ايه الغلط اللي انا عملته في الصلاة. بص لي وهو مش مصدق سؤالي وسكت، فطبطبت على كتفه كده فالتفت ليا وقال لي بصوت هادي، طول ما اعصابك تعبانه ما تصليش، هيبقى احسن من اللي انت عملتيه ده. قلت له طب هو انا سرحت وانا بصلي؟ والله العظيم كنت مركزه وكنت بصلي زي ما كل الناس بتصلي، فهمني بس انت شفتني بعمل ايه غلط، ارجوك ريحني. للحظه فضل باصص لي ومش بيتكلم، لكن لقى دموعي هتنزل فقال لي انت يا حبيبتي ما كنتش بتصلي، انت كنت بتتحولي، كنت بتبص للسقف وكنت بتقولي كلام لو حد سمعه كان هيقول عليكي مجنونه او هيقول عليك ملحدة. نزلت دموعي وما كنتش بتكلم، لكن كانت دموعي زي النهر فيضان. فخدني في حضنه وهداني وقال لي عموما تعالي انا هعيد وضوئي واصلي معاك العصر تاني، يمكن لما نصلي سوا تهدي وتركزي. وقام وسابني وحوالي 5 دقايق كده ورجع مدي لي ايده وخدني دخلنا نصلي سوا. وقفت وهو بدا يكبر وصليت معاه لغايه ما خلصنا صلاه، واللحظه سرحت من غير ما احس، فقت على ايده وهو بياخدني للسرير وبيقعدني. فوجئت بيه بيجيب الكاميرا بتاعت الفيديو بتاعتنا من على المرايه وبيفتحها وبيرجع الشريط اللي فيها وبيشغله وبيفرجني انا كنت بصلي ازاي. شهقت وصرخت وبكيت، انا ما كنتش بصلي خالص، انا كنت بتهز في مكاني وببص للسقف وكنت بقول كلام غريب جدا. يا سيادي يا سيادي يا سيادي يا عشيرة الماري والوال، يا سيادي الملال، أنا التائها في دياركم، أنا المحترق بناركم، أنا العبد الفاسد والدم البارد، أتيني أيها المارد، لن أهرب من العقاب، مددت يدي إليك وجسدي إليك أيها المارد. يا سيادي يا سيادي، لا لا لا لا لا لا لا، انا مش مجنونه، والله العظيم مش مجنونه ولا ملبوسه ولا ملحده، انا بحب ربنا جدا، بحب افضل اناجيه في كل وقت، كل ما اشوف الكعبه في التلفزيون ببكي واقول لبيك اللهم لبيك، وادعي ربنا ان انا افوز بحجه او بعمره او ازور بيته. يبقى ازاي اعبد او ادعي او ان انا انتمي لحد غيره؟ كمان انا مسلمه وموحده وعاقله طول الوقت، بعمل كل شغل البيت وبتعامل مع عائلتي كلها ببشاشة، يبقى ازاي انا مجنونة؟ ازاي انا مجنونة او ملبوسة؟ مش هعرف اراعي بنت الطفلة ابدا، مش هاكلها ونيمها واربيها، يبقى انا ايه بس؟ كان وقت لما كان عندي حادثة الصلاة دي، كان عندي وقتها 23 سنة، وقتها جوزي قرر ان هو ياخدني لشيخ مشهور جدا في الارياف بيعالج بالقرآن. كان قلقان عليا جدا لان انا اللي كنت بعيدة عنه على حسب كلامه هو، انا اللي كنت برفضه معظم الوقت، كمان كنت بسهر طول الليل وبنام معظم النهار، حاجات كتير كان بيقولها انا ما كنتش مصدقاها. كنت حاسه دايما ان هو بيتهمني بالتقصير رغم ان انا شايفه ان التقصير دايما جاي من عنده هو. اخدنا معاد من الشيخ ورحنا له. كان لابس بدله. اوضته كان فيها مكتب كبير واستراحه كبيره للمرضى اللي جايين يتعالجوا. اخد بياناتنا وقعد جوزي يحكي له حاجات كتير جدا كنت الاول مره في حياتي اسمعها منه. لكن فضلت ساكته لغايه ما خلص كل كلامه. وهنا الشيخ بصلي بطريقه غريبه. للحظه لقيت في عينه نظره طمع فيا، فبصيت له بتحدي وقلت له انا كلامي عكس كلام جوزي تماما في كل اللي قاله. شكوتي منه هي نفس شكوته مني. عاوز اعرف احنا فينا ايه؟ حد عمل لنا عمل؟ جوزي بصلي واتنهد، لكن الشيخ قطع كلامي وكلمني بغضب وانفعال. انت تسكتي خالص، انت معمول لك عمل وشربتيه وبيجري في دمك من زمان. فسالته بتحدي بجد؟ طب ممكن تقولي كده بوصفك كده لحالتي، انا شارب العمل ده من امتى؟ بقول لك من زمان، يعني تقريبا من عمر جوازك 4 أو 5 سنين. وبصي بقى، لو عاوزانا اعالجك لازم تبطلي العند اللي فيكي والتحدي ده، والا هتتعبي مش هتلاقي حد يسال فيكي. اما نهار مكتبه ومسكني من ايدي قعدني على كرسي في طرف المكتب بتاعه، حط على ودني سماعه وشغل قران. قال لجوزي ان هي محتاجه جلسات قران كتير عشان دمها ينضف شويه قبل ما يبدا يعالجني، وهتدفع لي 75 جنيه عن كل واحد فيكم. خلصنا ومشينا وجوزي بيلعن اليوم اللي خدني فيه للشيخ عشان اضطر ان هو يدفع في جلسة علاج واحدة 150 جنيه، 75 جنيه لي و 75 جنيه ليا. قرر اننا مش هنروح لتاني. رجعنا البيت ومن غير كلام، ولان بنتي كانت عند اختي وقتها، فانا دخلت على السرير ونمت. صحيت بعد فترة لقيت نور الشقة كله مطفي الا نور الحمام. كنت لوحدي في البيت، فقمت ودخلت المطبخ وعملت كوباية شاي وقعدت في الصالة على الكنبة. عدى عليا بالظبط 2 دقيقة، وأول ما مسكت كوباية الشاي عشان أشربها سمعت خبطة جامدة جدا على الحيطة. اتفزعت واتكب الشاي السخن عليا فحرقني، لكن جريت أشوف في إيه. أول ما وصلت لباب الحمام النور اتقطع. سمعت صوت خبطة تانية. صوت الخبطة التانية دي كانت على كل حيطان الشقة تقريبا. صرخت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم ومشيت في الضلمة بحاول أوصل للشمعدان عشان أولع الشمع. وقبل ما أوصل سمعت صوت المفتاح بيدور في باب الشقة. لقيت جوزي فتح الباب ونور السلم منور من وراه. قبل ما حتى نتكلم سمعنا سوا صوت حاجة بتتكسر بقوة في الحمام، فصرخت وجريت عليه. خدني في حضنه وسألني على النور. قلت له إن هو اتقطع ومش عارفة فيه إيه. فبص على علبة الأوتوماتيك لقاها سليمة، فخرج بره باب الشقة وبص على العداد الرئيسي لقى السكينة نازلة وفصل النور تماما، فرجعها مكانها. لقيت النور رجع تاني. الغريبة في موضوع الكهرباء إن اللي بيفصل الكهرباء عن الشقة هو الأوتوماتيك لما بتحصل قفلة في لمبة أو فيشة، لكن العداد العمومي عمره ما يفصل لوحده أبدا مهما حصل إلا لو حد نزل السكينة بنفسه. فإيه معنى إن العداد العمومي مفصول لوحده والأوتوماتيك مش مفصول خالص؟ الأغرب من الكهرباء هو الخبطات اللي على الحيطة جوه الشقة ومفيش حد غيري موجود فيها. والأشد غرابة لما رحنا نشوف إيه اللي اتكسر في الحمام عشان نتفاجئ بجزء من السيراميك مكسور وواقع على الأرض وسايب مكانه على الحيطة رسمة سهم كبير. ولأن أوضة نومي جنب الحمام مباشرة، يعني حيطة الحمام هي نفسها حيطة أوضتي، فالأشد غرابة إن الفراغ اللي على هيئة سهم ده كان بيشاور على الأوضة بتاعتي. ليه كل ده بيحصل لي؟ مش معنى انا بالذات؟ صحيح ربنا خلقني على درجة من الجمال، لكن مش لدرجة ان الجن والانس يطمعوا فيا سوا. وكمان مفيش سبب واحد مقنع يقول ان انا اتعذب من الجن والانس سوا على ذنب انا مرتكبتوش. ليلتها جوزي دخل نام وانا حسيت لاول مرة في حياتي بحالة من التمرد. ايوة التمرد على كل اللي بيحصل لي. انا مش مستباحة رافضة كل العذاب ده، ومش ممكن اسمح لاي حد انسي او جن ان هو يدمرني. انا عارفه ان الموضوع كبير ومعايا من سنين، وانا انسانه ضعيفه. لا انا مش ضعيفه. ايوه انا مش ضعيفه وعمري ما كنت كده. انا ربنا خلقني بقدرات عاليه جسمانيه وروحيه. انا كنت شايفه ان ده في نفسي وانا صغيره. كان عندي دايما قدره غير عاديه على تحمل الالم والضغط. قلت الكلام ده لنفسي وزرعت جوايا لاول مره روح جديده، روح التحدي والاصرار على اثبات ان انا الاقوى. مش هسمح لاي حد مهما كانت خلقته ونوعه ان هو يؤذيني. قعدت في الصالة على الكنبة واستعذت بالله من الشيطان وأن يحضرون، ومسكت المصحف وفتحته على صورة الجن قرتها. لما وصلت النصها سمعت الخبطة لتالت مرة وكأنها قبضة إيد بتهبد على الحيطة بكل غضب. لكن لقيت نفسي بكمل الصورة بصوت مسموع لغاية لما خلصتها ودخلت نمت. المرة دي كان في حاجة غريبة بتحصل لي، وأنا نايمة لقيت نفسي ماشية في طريق كله شجر ونور القمر بس هو اللي بينور. كنت لوحدي، الريح شديدة، المطر مغرقني والرؤية صعبة. من بعيد لقيت فجأة ظل أسود كبير، ظل بيقرب مني وكأنه طاير. أول ما وصل لعندي ظهر له معالم مش واضحة، كان غريب مفزع، لكن ما كنتش خايفة منه. وقف قدامي وكلمني بصوت زي صوت الرعد في السماء. انت عايزة تهربي من عقاب الأرض؟ طب هتهربي ازاي من عقاب السماء؟ صرخت فيه وانا بترعش من عزم الهوى والمطر. انا مش مذنبة، انتوا كلكم هتشيلوا ذنبي احياء واموات. ايه هي جريمتي عشان تعذبوني مر العذاب ده كله؟ انا ما طلبتش حضوركم ولا طلبت دخولكم في حياتي. انتم عليكم لعنة ربنا في السماء والارض، عليكم لعنة ربنا في السماء والارض، عليكم لعنة ربنا في السماء والارض. لقيت نفسي برفع ايدي ناحيته، لقيت فجأة نور عظيم بينور كل مكان. من بين المطر الشديد لقيت الظل الضخم ده بيصغر، بيتحول لقزم. بعد لحظة لقيته تحول لراجل، أبدع الله في جماله. قرب مني ومسك كف إيدي وبس وهو بيبتسم وقال لي بصوت هامس، العشق يعمل أكتر من كده، أنا عشقتك من لحظة ما اتخلقتي، كنت عاوزك بكل الصور، بعتلك رسل كتير من أعنف وأقوى المرض عندي، لكن كلهم اتحرقوا. عارفة ليه؟ لأنك للأسف كنت أقوى منهم كلهم، لكن اللي حرقهم هو إصرارك، إصرارك أنك ما تتكلميش مع أي حد عن كل اللي جرالك طول السنين اللي فاتت دي. لو كنت تكلمتي وجابولك شيوخ تقرالك القرآن كانوا تمكنوا منك للأبد، حتى العهد، العهد اللي خليتك تقوليه وانت واقفة عشان تصلي كنت أقوى منه. من غير ما حس سألته، أنت مين؟ معقول؟ معقول كل ده ولسه ما عرفتيش أنا مين؟ أنا قرينك العاشق، أنا الأسير في سجن حبك يا إنسية، كل الممالك اللي بحكمها ما تسويش قصاد لحظة حب منك بس. حبيني، حبيني وأنا هكون عبدك للأبد، حبيني وأنا هخليك تملك الدنيا كلها، وإلا هتشوفي مني الويل وهسلط عليك كل جنود ممالكي، هخليك تتجنني، هخليك تقتلي نفسك بإيدك. لا لا لا لا، أنا مش هعمل كده، أنا هكون زوجك غصب عنك، أولادك هتخلفيهم مني أنا، هزرع فيهم ناري، هاخدهم منك وهخفيهم عندي تحت الأرض، هجبرك تخلفي، هعيشك بقلب مكسور دايما وفي حرمان دايم من كل إنس تعرفيه، هسلط عليك شياطين الإنس، جوزك مش هتلاقيه جنبك غير شخص عاجز دايما، معايا هتشوفي الجنة، ومن غير حبي هتفضلي تتحرقي بالنار لغاية لما تموتي، محرومة من كل حق في الحياة، هتعيش ميتها بالحياة. ابتدى صوته يضعف وهو بيختفي بالتدريج، وصحيت على صوت أذان الفجر. من غير ما أفكر لقيت نفسي بقوم أتوضى وأصلي الفجر، وأنا في التشهد جوزي قلق لما لقاني بصلي دعالي وكمل نومه. كنت فعلا بصلي صلاة صحيحة، كنت واعية تماما، لأول مرة من كتير جدا كنت مركزة. وطلع النهار، كنت فاكرة الحلم اللي حلمته كويس قوي، لكن بدل ما فكر فيه فتحت إذاعة القرآن الكريم، سبت صوت القرآن يملى البيت كله. صحي جوزي والأول مرة من شهور نفطر سوا ونتكلم مع بعض ونضحك لغاية لما نزل شغله. حياتي فضلت هادية حوالي شهرين تقريبا، بعدها عرفت إن أنا حامل، كنت فرحانة جدا. جوزي خدني وسافرنا المصيف وقضينا أحلى أسبوع في الدنيا. وآخر يوم لينا كان جوزي تعبان وواضح على الإرهاق، فقلت له هاخد بنتي وانزل بيها البحر كده ساعة وارجع، فوافق. فعلا أخدتها وقعدنا على الشط، هي ما كانتش عاوزة تنزل المية، فقعدت تلعب في الرملة شوية وأنا كنت يعني معايا قصة كده قاعدة بقراها ومسترخية. من بعيد كان في واحدة ست بتقرا الودع، لفت على الناس كلها ولقيتها جيالي، قعدت تحت رجلي على الرملة وهي بتتحايل عليا عشان تقرالي بختي. ضحكت واتكسفت منها ووافقت، رمت الودع وفضلت تقلبه شوية وبعدين رفعت عينيها ليا وقالت لي هاتي كفك. بصراحة استغربت وسألتها هو انت بتقري الودع ولا الكف؟ لكن هي مرضتش عليا، مسكت كفي وأول ما بصت فيه لقيتها اتفزعت وقامت ووقفت وقالت لي عليك وعلى الملح. ما فهمتش كلامها، مسكتها من ايديها وسألتها بقلق قصدك ايه؟ فهميني أرجوكي، اوعي تسيبيني كده من غير ما افهم. لقيتها بتتلفت حواليها وقالت لي بهمس: هربتي منه مرة لكن مش هتقدر تهربي منه المرة دي، لو ربطك مش هيسيبك، مش هيسيبك. فضل لك عنده 5 أيام، 5 أيام بس هم اللي باقيين لك. سفي ملح، ملح كتير، املي جوفك بالملح، اشربي المية، اشربي المية وانت بتشهدة، املي جوفك بالملح. ربنا ينجيكي، انت بتاعت ربنا، ملكيش في كل ده، ده كافر عاوز يكفرك. اوعي اوعي تسيبيه يربطك، ربنا ينجيكي منه، ربنا ينجيكي منه. وسابتني ومشيت بسرعة، سابت الشط كله واختفت في ثواني. فقت من كلامها اللي ما كنتش عاوزة حتى افتكره، لقيت بنتي في البحر بتغرق ومفيش حد غيري خالص على الشط. جريت زي المجنونة ولحقتها والموج بيقلبها تحته، اخدتها وجريت رجعت على الشاليه، فوقت بنتي وحميتها ونيمتها. قعدت مع نفسي افكر في اللي الست قالته، ما كنتش فاهمه من كلامها غير ان انا اكل ملح كتير جدا، وللاسف انا مش بحب اي حاجه كتير، كل حاجه في اكلي بحبها خفيفه، السكر والملح والتوابل. وعدى اليوم ورجعنا من المصيف، وجوزي رجع تاني لشغله وانشغاله عني زي الاول بالظبط. بنتقابل صدفه ونتكلم صدفه ونشوف بعض برضه صدفه. تالت يوم رجوعنا من المصيف كنت حاسه ان انا تعبانه جدا، عندي قرفه غريبه من كل حاجه. جوزي نزل شغله وانا فتحت التلاجه، كنت اول مره من يوم ما اتجوزت اكل بالنهار، دايما باكل وجبه واحده بس في اليوم وهي وجبه الغدا، لكن كنت حاسه ان انا عاوزه اكل حاجه تضيع احساسي بالوحم ده. بصيت في التلاجه لكن قفلتها وانا مش قادره اخد منها اي حاجه ولا حتى فاكهه. لقيت نفسي وبدون تفكير باخد طبق فاضي وبحط فيه تشكيلة بهارات صغيرة وحوالي 3 معالق كبيرة من الملح عليهم. كنت حاسة ان انا بتعصر من جوايا، وقبل ما ادور على توست او بقسماط كنت باكل الخلطة دي بالمعلقة. فضلت اكل لغاية لما خلصتها كلها، لكن حسيت ان انا عاوزة تاني، فاخدت برطمان الملح كله وفضيت نصه في الطبق. كان في حاجة هي اللي بتحركني، كنت فقد السيطرة على نفسي، كنت باكل الملح كأني عاملة طبق فاكهة جميل وباكله. انتبهت على نفسي وانا مخلصة ورطمان الملح كله، مغص شديد بيقطع في بطني، وبدون تفكير لقيت نفسي مفهوم طبعا حصل لي ايه، لكن اللي مش مفهوم السواد اللي شفته في الحوض، كان افظع من ان هو يتوصف او يتشاف، شيء مقزز ولزج كأنه شيء حي. فتحت المية وغسلت وشي وغسلت كل السواد اللي كان في الحوض، وقعت على الارض. كنت حاسة كأني جريت 10 كيلو، أو كأني كنت بهد جبل بإيدي، مفيش طاقة، مفيش أي قدرة على أي حاجة. جسمي فجأة فقد قوته وحيويته ونمت. أيوة نمت على الأرض في المطبخ، مش عارفة فضلت نايمة قد إيه، لكن صحيت تعبانة جدا، لأول مرة في حياتي أحس بالوهن ده. حاولت لغاية لما وقفت ودخلت على سريري، بعد شوية طلبت جوزي في التليفون عشان أخليه يرجع، كنت تعبانة جدا ومحتاجاه، لكن اعتذر لانه هو هيفضل في الشغل شويه لاخر اليوم عشان مشغول جدا. قلت له ان انا تعبانه وهروح للدكتوره فوافق. بعد المغرب اتحملت على نفسي كده ونزلت للدكتوره، استنيت دوري، وللاسف لان انا مش حاجزه ميعاد سابق يعني، استنيت للاخر ودخلت لها. قلت لها على التعب الشديد اللي كنت فيه طول اليوم ونمت على السرير. كانت بتتكلم معايا وهي بتلبس الجوانتي الطبي بتاعها، كنت سامعاها لكن لحظات وشهقت، حسيت ان انا نص جسمي بيتحرق كله، غبت عن الوعي. في اللحظة دي الدكتورة كانت بتصرخ على المساعدة بتاعتها. فقت بعد ساعة لقيتني في العيادة بتاعتها على السرير والدكتورة جنبي وبتبتسم لي وبتقول لي الحمد لله على السلامة. فسألتها بضعف هو ايه اللي حصل لي؟ قالت لي الحمد لله على كل حال، انت كنت هتموتي، ازاي تسيبي نفسك كده؟ ما فهمتش، فقالت لي وهي بتطبطب على كتفي: الجنين كان ميت في بطنك وكنت بتتسممي، الحمد لله ان انت ما تأخرتيش لبكرة، ما كناش هنلحقك. الجنين مات؟ ليه؟ من ايه؟ ايه اللي موته؟ قالت لي هو اصلا كان فيه عيب خلقي، يعني الحمل ده كان صعب جدا يكمل الا بمعجزه، الحمد لله ان هو نزل كده، ربنا يكرمك وتحملي طفل سليم باذن الله. سرحت وافتكرت الملح، افتكرت الست بتاعت الودع، افتكرت الحلم وقارين اللي كان هيخليني احمل منه. انتبهت على صوت الدكتوره وهي بتسالني: هو حد معاكي بره او حد مستنيكي تحت؟ قلت لها لا، فقالت لي خلاص تعالي اوصلك انا بالعربيه بتاعتي، الوقت متاخر ومش هتلاقي تاكسي دلوقتي. فسألتها هي الساعة كام، اتفاجئت لما قالت لي ان الساعة 1 بالليل. المهم وصلتني البيت وشكرتها وطلعت، لقيت جوزي بيتعشى وبيتفرج على التلفزيون، فوقفت ابص له بلوم وحزن، سألني كنت فين كل ده، قلت له كنت عند الدكتورة. قلت لك قبل ما انزل كان المفروض لما جيت وما لقيتنيش كنت تتصل بالدكتوره وتعرف حصل لي ايه او حتى تجيلي تطمن عليا. فضحك واتكلم وقال لي ما انت زي الفل اهو، مالك بس يا حبيبتي؟ قلت له بكل هدوء ولا حاجه، الجنين سقط، تصبح على خير. عشت 4 شهور بعد اليوم ده مريضه والضعف والهزال ملازمني معظم الوقت، لكن ربنا كان بينجني وبيحبني لان طول الفتره اللي فاتت دي قريني ما حاولش حتى يقرب مني. كمان طلعت حامل تاني، بس المرة دي كان حملي طبيعي، حياتي كلها كانت طبيعية. طول فترة الحمل كانوا بعيد عني. يمكن ناس كتير ما تعرفش ان الجن بيخافوا لما يكون الجنين ولد ان هم يقربوا من الام، لان هم في قانونهم ان الذكر بيحمي حريمه، بيكونوا في منتهى الضعف لغاية لما هي تولد وينفصل عنها، وساعتها بس يقدروا يرجعوا تاني. وده اللي حصل لي. بعد ما حملت ب4 شهور مصنع جوزي اتحرق بفعل ماس كهربائي الساعة 6 صباحا، رغم ان المصنع مقفول، حتى كمان تابلوه الكهرباء كله مفصول. طب الحريق ده كان سببه ايه؟ الله اعلم. بعد الولادة كل حاجة رجعت كويسة ما عدا حاجة واحدة بس، علاقتي بجوزي اللي ساءت لأقصى درجة. كنت بحبه، وبعدين من إهماله وعدم تقديره ليا كرهته. وبعد ما كانوا متحرق كنت عايشة معاه شفقة بس، لكن لما رجعت كل حاجة زي الأول سقط من نظري للأبد. ليه؟ لأن أنا بعد ما خلفت ابني بشهر كنت متحوطة بيهم، عاملين عليا حفلة، القرين بعتهم في ليلة كنت لوحدي في البيت وأولادي نايمين. كانت ليهم مهمة محددة، وهي إن هم يمسكوا عصب حياتي. صحيت وأنا متكتفة في سريري، كانت معاهم أسياخ من نار، كل سيخ مس عصب من أعصاب جسمي وحرقه، كل عصب بيتحرق بيحرق جزء من مخي وروحي، ألم قاتل رهيب، ريحة الدخان كأني في حفلة شوى، بس اللي بيتشوي كان جسمي. كنت بصرخ لغاية ما صوتي راح، كنت بتنفض من عزم الألم لغاية ما جسمي كله بقى بيتنفض كأن في فولت كهرباء عالي جدا ماسك فيا. مش ممكن أقدر أوصفلك، الوصف عمره ما هيحسسك بشدة ألمي، كنت بموت حرفيا. دخل جوزي عليا وكانت دي اللحظة اللي صرختي خرجت من صدري بكل مرارة وقسوة الألم. هم سابوني ومشي، وجوزي جري عليا لما لقاني قاعدة بصرخ صرخات رهيبة، حتى وشي كان أصفر والدم كان مغرق السرير. طلب الإسعاف وخدني لأقرب مستشفى، وفي الطوارئ قلبي كان بيقف، هبوط حاد في الدورة الدموية، نزيف حاد مجهول السبب. في لحظات كنت في العناية متوصلة بالأجهزة وبنازع وبصارع الموت. وقف قلبي، أيوة قلبي وقف وقتها، ما كنتش شايفة ولا حاسة بكل اللي حواليا، لأنه كان واقف فوق راسي دافن إيده على صدري قابض على قلبي بيعصره وبيضحك. قال لي بهمس بارد برودة الموت، هقتلك زي ما قتلت ابني بالملح، هقتلك وهقتل أولادك الإنسيين، هوصمهم بختمي عشان روحهم تتعلق، يفضلوا أشباح تحت طوعي. كان قلبي بيتعسر، ألمي ما يتحملوش أي بشر، لكن ما كانش عندي أي قوة عشان أصرخ أو أعبر عن فظاعة ألمي. وجات لي آية جديدة من آيات رب الجميل الرحيم، في لحظة أنا عارفة أن أنا فيها ميتة، لقيت جسم ضبابي كأنه مارد من المرضى، وشه كان مرسوم عليه غضب كل الكون، ما كانش لوحده، كان معاه أتباع كتير، حوطوا كلهم الراجل اللي كان بيقول على نفسه أنه هو قريني ده، وفي لحظة اختفى مع الأتباع. إيده سابت قلبي، شهقت، لقيت المارد الضبابي ده بيقول لي ارتاحي اطمني، هو خالف كل قوانيننا وأعرفنا، هددنا بأننا نحرقه، لكن عشيرته الملكية كانت بتحميه، وبسبب إصراره على تعذيبك ده اتخلوا عنه، وخلاص أخدت الإذن بحرقه بس علشانك. لقيت صورته بتتموج، صوته بيبعد، فسألته بصوت مش مسموع انت مين؟ أنا قرينك، حميك للأبد، ارجعي في سلام. وبعد كده اختفى. فجأة شهقت وفتحت عيني، لقيت أنفاسي بترجع لي، سمعت الدكاترة بتقول الحمد لله قلبها اشتغل، الحمد لله دي كانت آخر محاولة وهنعلن وفاتها. بعد حوالي 5 أيام لقيت الدكتور داخل أوضتي وبيكشف عليا، ومعاه واحد من الحسابات كان عاوز حساب المستشفى. لما سألته عن جوزي وإذا كان هو حط فلوس، قال لي إن هو حط 1000 جنيه وباقي 4000 جنيه، وكل ما يبعتوله يمشي من غير ما يدفع حاجة. فديت له تليفون بابايا وجي سدد الفاتورة واطمن عليا ومشي. جوزي ما جاش لمدة 4 أيام، لغاية لما أخويا خدني من المستشفى وروحني البيت. كان جوزي قاعد بيتغدى وبيتفرج على الماتش، أول ما شافني ضحك وقال لي حمد لله على سلامتك، كويس إنك رجعت، ده أنا كنت متبهدل من غيرك، عارفة كل هدومي عايزة تتغسل، وحشني قوي الأكل من إيدك. هو ده كل اهتمامه؟ هو ده اللي همه؟ هو ده خوفه عليا؟ ده انا كنت بموت في المستشفى. هو ده كان تقديره ليا؟ بيهرب من دفع الفاتورة؟ ده صاحب مصنع، ده غني جدا، عنده فلوس هتدفن معاه في عمره. ما تكسفش من بابايا ان هو دفع الفاتورة، ولا حتى قال له ده دين عليه وهيسدده؟ هو ده كان استقباله ليا لما خرجت من المستشفى ورجعت بيتي؟ كل ده حصل لي وانا عمري ما عداش حتى 26 سنة. كل اهلي واصحابي وجيراني عرفوا بس ان انا مريضة، لكن عمر ما حد عرف ابدا انا حصل لي ايه. هو صحيح حاجات كتير اتغيرت من وقتها، يعني التعذيب اللي كنت بعيشه كل فترة، والألام الرهيبة اللي كنت بحسها، والفزع والتهديد والخوف على أولادي، كل ده انتهى. لكن كمان انتهى معاه كل قوة جسمي، كل طاقتي، كل حيويتي، كأني عايشة شيخوخة في آخر مراحلها. هم صحيح الجن ما عادوش بيهاجموني، لكن في بذرة شيطان اتزرعت في جسمي، فضلت جواها سنين. للأسف المرض هو اللي هاجمني. عشت 3 سنين بعد كل ده، عملت فيهم 5 عمليات، اتدمر جهاز المناعة بالكامل عندي، بقيت عايشة بدون مناعة، دور البرد عند أي حد لو جالي بيكون التهاب رئوي حاد، انهيار في مستوى الأكسجين والسكر والضغط. آه هو ده اللي حصل لي بالظبط، صحة من منتهى القوة لمنتهى الضعف. حتى الأولاد اتكتب عليا يكونوا 2 بس، مش من حقي أخد أي حاجة من الدنيا تاني. عايشة بالبقايا. جوزي واجهني ان انا مريضة من يوم ما اتجوزني، وهو تعب معايا قرر ان هو يتجوز، وده حقه، وقال لي اذا كنت عاوزة اي حاجة تانية هعملها لك، عاوزة تعيش معايا اهلا بيكي، عاوزة تربي عيالك واديكي مصروفك وطلقك اهلا وسهلا. واتطلقت، بس اتطلقت وانا عمري 45 سنة، لما بنتي اتخرجت من الجامعة واتخطبت. اتطلقت لما ابني كبر ودخل الجامعة. اتطلقت لما اطمنت على اولادي. كنت أنا وباباهم 2 أغراب عايشين مع بعض، هو له كل الحقوق لما يحتاجها، ولو مرة كل سنة، وأنا ماليش عنده أي حق من أي نوع. من سن 29 لسن 45 سنة، عمر طويل قوي، اكتسبت فيها ملكات كتير جدا، وقوة على التصدي لكل الجن اللي ممكن يظهروا في حياتي أو حياة ولادي، أو بالأصح بنتي، لأنها كانت مقصودة لسنين طويلة عشان يحققوا فيها انتقامهم مني. لكن أنا عندي قرين قوي، كفاية أحس بالخطر على بنتي وأفكر فيه. سبحان الله، بلاقي عناية ربنا بتحفظها وبتبعد عنها كل شر. 16 سنة بحارب عشان بنتي ما تعيش اللي أنا عشته ولا تضيع مني، لكن خلال السنين دي فوجئت إن بنتي مولودة وعندها ملكات زيي، ولأنها لقيتني جنبها من صغرها بفهمها وبشرح لها، فهي لقيت اللي أنا ما كنتش لاقيه في حياتي، لقيت الصاحب، لقيت الأمان، فهمت قيمة ملكاتها، وقدرت بمساعدتي ليها انها تتعامل بيها احسن مني في سنها الصغير ده. والنهاردة انا عندي 51 سنة، سن ده يسمح لي اتكلم بكل حرية عن كل اللي كان متحرم عليا اقوله زمان. ومش بس كده، ممكن كمان تقول ان انا بقيت محصنة، لاني من سنين كتير منتظمة في الصلاة والدعاء. هتضحك لو عرفت ان دعوتي معظم الوقت مقبولة عند ربنا، الحمد لله. الاهم من كده ان ملكاتي بقت اكتر بكتير من مجرد عين تالتة تشوف بيها ما وراء الحجاب، وأكتر كمان من هجوم الجن عليا وأسرارهم على تعذيبي ومحاولة تكفيري أو محاولة السيطرة عليا. في سؤال يهمني جدا إن أنا أجاوب عليه على أي حد يسأله، وهو لما الجن نجحوا إن هم يعملوا كل ده فيا، ليه ما لبسونيش؟ ليه الجن العاشق بكل جبروته وكل ملكه وسطوته ما قدرش يبعت أي حد من أتباعه يلبسني أو يمسني أو يسخروني بدون وعي لخدمة ورغباتهم هم؟ الإجابة على السؤال إن الجن العاشق لازم ياخد موافقة من الإنسية وهي بكامل وعيها وإرادتها على الجواز منه. أي محاولة لللبس أو المس عشان أوافق على حبه بتكون ضد قانون الجن وبيحرقه. وأنا كل اللي حصل لي من كل الجن اللي أزوني كانت بأوامره هو، لأنهم أتباعه، كانت كلها محاولات عشان أحبه أو أبادل حبه أو أوافق حتى عليه قدام عشيرته وأهله. ممكن تقول إن أنا انتصرت على الشر اللي كان بيهاجمني، انتصرت انتصار اكبر على شر نفسي كمان. حكايه اللي حكيتها لك بكل اللي عشته فيها ده كان الجزء الخاص بي انا، لكن عندي حكايات كتير عشتها تخص ناس تانية، ممكن لو حبيت احكي لك عنها. واطمن انا مش هجيب اسم او صفه اي شخص كان له معايا حكايه، انا هحكي لك عشان بس تعرف ان ممكن ناس تبقى ضعيفه الايمان او ضعيفه قدام مغريات الحياه وتنسى انها هتموت وتقابل ربنا. ناس تانية بتخاف من المخلوق ومش بتخاف من الخالق. ناس بتخاف من الموت أكتر ما بتخاف من العمى والشلل أو السرطان، اللهم ارحمنا. ممكن تقول إن أنا عاوز أوصل رسالة عن واحدة عاشت فعلا مع الجن لسنين، ورغم كل اللي حصل لها لسه عايشة عشان تحكي حكايتها. مش هلومك لو ما صدقتنيش، انت مش هتحس بيا عشان انت مش مكاني. احب اعرفك ان بصمات تعذيب الجن على جسمي لسه موجودة لحد دلوقتي. هم ليهم بصمة غريبة شوية، ممكن ما تكونش زي اي جرح بيتجرحوا الجسم، سواء في عملية او حريق او حادثة. عارف الختم البارز او الختم المحفور؟ بصمتهم زي الختم المحفور ده، بتموت كذا طبقة من طبقات الجلد السبعة، طبقات لا يستطيع الجسم البشري تعوضها مهما تداوى. في النهاية بشكرك لو نشرت قصتي، بشكرك لو قريتها، بس بشكرك برضو لو اهملتها تماما. كفاية انك بدون ما تعرف ساعدتني على ان انا افتح صندوقي الاسود لاول مرة في حياتي. لك مني كل التحية والسلام والاحترام. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، وهي قصة اسمها عشقني جني. القصة بتحكي عن منافسة بين جن وقرين على حب السيدة اللي حكت لنا القصة. السيدة اللي حكت لنا القصة انا سألتها برضو، القصة دي حقيقية؟ قالت لي حقيقية. طب 100%؟ او 100%. انا شخصيا هتكلم عن نفسي وهسأل حضراتكم عن رأيكم. مبدئيا طبعا اي طلسم بيتقال يا جماعة في اي قصة انا بقولها ما بيبقاش حقيقي، فيعني اطمنوا تماما، بتبقى محرفة واي كلام في اي هبل يعني، عشان الحبكة الدرامية والكلام ده. خليني بس اتكلم في النقطة المهمة جدا، وهي يعني انا لو هتكلم عن رأيي انا، رأيي انا خليني اقول لك ان انا مش هصدق القصة بنسبة 100% انها حقيقية، ومش هكذبها بنسبة 100% انها مش حقيقية، لكن فيها بعض الامور ممكن تتصدق وبعض الامور ممكن ما تتصدقش. يعني مثال في الحاجات اللي ممكن ما تتصدقش بالنسبة لي، يعني حاجة على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، موضوع ان هي حملت من الجن. يعني موضوع ان الانس يحمل من الجن او الجن يحمل من الانس، ده شيء عاري تماما من الصحة. الموضوع ده مش صحيح اصلا، لا يجوز، ما ينفعش، يعني خارج عن قانون الطبيعة. يعني ما ينفع، ده مخلوق وده مخلوق، ما ينفعش، ده مخلوق من طين وده مخلوق من نار، ما ينفعش. تمام؟ أنا ده اللي أنا بقوله واللي أنا أعرفه واللي أنا على علم بيه، إن لا يجوز، مستحيل، مش لا مستحيل يحصل حمل بين الإنس والجن، مستحيل. ممكن يحصل جماع، ممكن يحصل معاشرة، ممكن يحصل جن عاشق، ده امر معروف، في ناس كتير كان بتحكي الحاجه دي. خلينا اقول لك برضو حاجه مهمه جدا، ان في برضو بعض الحاجات الاوفر قوي اللي ممكن انت تحسها انها اوفر، لكن ده امر طبيعي. يعني في ناس كانت بتقول فعلا، وناس كانت بتحكي معايا، انا لسه ما ذكرتش قصصهم وانها قصص حقيقيه، كانت بتقول ان قدره الجن عجيبه جدا، وللغريب ان الناس اللي بتحكي لي ما يعرفوش بعض. يعني واحده حكت لي وواحد تاني حكى لي وواحده تانية حكت لي عن قدره الجن في شيء واحد اتقال لي، ان هم كانوا بيبقوا نايمين على السرير يلاقوا نفسهم اترفعوا على السقف ويتخبطوا على الارض. انا شخصيا عقلي مش مستوعب المعلومه دي، لكن انها تجيلك من واحد واثنين وثلاثه، والثلاثه مختلفين عن بعض وكل واحد في بلد مختلفه، فاذا ان ممكن يكون فعلا قدره الجن غريبه وعجيبه، احنا كبشر ما مرناش بالتجارب دي ممكن نستغربها، لكن هي ممكن تكون حقيقيه فعلا. لكن اللي انا بقوله وباكد عليه، ان من سابع المستحيلات انها تحصل حمل بين الانسي والجنيه او الجن والانسيه. تمام؟ ده وجهه نظري. انا عايز اعرف رايكم في القصه من وجهه نظركم، شايفين انها تتصدق بنسبة كام في المية؟ لو حد عنده حاجة حقيقية ممكن يدخل يبعثها لي على الماسنجر، على الفيسبوك عندي، الاكونت بتاعي موجود، ممكن تتابعني على الفيسبوك، ممكن تتابعني على الانستجرام بتاعي. ممكن لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت بقى عجبتك القصة او عجبك ادائي او يعني حابب تشجعني، ياريت تعمل لايك وتكتب كومنت. شكرا جزيلا ليكم، وبشكر طبعا الأستاذة الفاضلة اللي بعتت لي القصة، وانا بعتذر لك جدا ان انا قلت ان انا مش مصدقها بنسبة 100%، وده اعتقد ان هو برضو ممكن يكون حق من حقوقي ان انا بقول من وجهة نظري. انا شايف ان انا يعني بنسبة 100% مش مصدقها، يعني ممكن تكون في حاجات تتصدق وحاجات لا، فسامحيني ان انا بقول رأيي، لكن انا ما بحبش اخدع الناس في وجهة نظري انا، هل انا مقتنع تماما انها حقيقية ولا لا. في النهاية انا بشكرك طبعا يا استاذة ايمان، وبشكر مديان ضياء على تصميم الغلاف، بشكركم جدا، شكرا جزيلا على حسن الاستماع والدعم المستمر، شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة، سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه.